بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا قال رحمه الله تعالى في تفسيره قوله وقالت اليهود الآية سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة، فذمت كل طائفة الأخرى. قوله وهم يتلون تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب. وقوله الذين لا يعلمون المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم. وقوله طيب الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم ما كان من شأن اليهود في مقابلتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما ذكره الله تعالى في بيان حال أهل الكتاب من الاضطراب وعدم الاهتداء بما كانت عليه كتبهم، ما ذكره الله تعالى في هذه الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي ليسوا على دين ولا على هدى ولا على أمر ذي بال. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فقابل قوم من النصارى ما كان من مقالة اليهود بنفس مقالتهم، حيث قالوا ليست اليهود على شيء. وهذا بيان أن كلا الفريقين كان يطعن في الآخر ويكفره ويرى أنه ليس على هدى، وهذا الذي قالوه مجاف لما كان متوقعا منهم من أن يقبل اليهود رسالة عيسى ويقبلوا ما جاء به من الهدى في الإنجيل، وما ينبغي أن يكون عليه النصارى من الإيمان بما كان عليه موسى، فإنما جاء به عيسى متمم مكمل لما جاء به موسى، لكن هؤلاء وأولئك ضلوا عن سواء السبيل، فكانوا كما قال الله تعالى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، يعني والحال أنهم غير جاهلين بما دل عليه الكتاب من صحة نبوة موسى وصحة نبوة عيسى عليه السلام. قال المفسر وقالت اليهود الآية سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة فذمت كل طائفة الأخرى، هكذا ذكر جمع من أهل التفسير أن نصارى نجران لما قدموا المدينة كان مما أحدثه اليهود أن ذموهم وقالوا إنهم ليسوا على شيء. فقابلهم أولئك بنظير ما تكلموا فيهم وما وقعوا فيهم، فقالوا ليست اليهود على شيء. قال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني ومثل هذا القول قال الذين لا يعلمون من المشركين ومن جرى مجراهم مثل قولهم في أن أهل الكتاب ليسوا على شيء، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشيء، فما قالوه ليس بدعا بل هو كما كان في اليهود مع النصارى، وما كان من النصارى مع اليهود. قال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي نظير ما قاله هؤلاء. ثم قال سبحانه وبحمده: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي سيفصل الله تعالى بين هؤلاء المتنازعين يوم القيامة، فيبين من الذي على الهدى ممن هو على ضلالة. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في محكم كتابه، وهو الفصل بين المختلفين في مواضع عديدة، من ذلك عندما ذكر الأمم، هنا ذكر ثلاثة طوائف: اليهود والنصارى والمشركين. وقد ذكرهم الله تعالى في سورة الحج في قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هذه ستة أصناف. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. هذا معنى قول فالله يحكم بينهم يوم القيامة، أي أن الله جل في علاه يحكم بين هؤلاء فيفصل ويبين أهل الاهتداء من أهل الضلال، ومن هو على حق ومن هو على غير ذلك. قال تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. نعم. بعد هذا قال: ومن أظلم، قوله ومن أظلم لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه حيث وقع. وقوله منع مساجد الله، قريش منعت الكعبة، أو النصارى منعوا بيت المقدس، أو على العموم. وقوله خائفين في حق قريش قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد هذا العام مشرك. وفي حق النصارى: ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية. وقوله خزي في حق قريش: غلبتهم وفتح مكة هكذا. وقوله وفي حق النصارى: غلبتهم وفتح مكة. قوله خزي في حق قريش: غلبتهم وفتح مكة. وفي حق النصارى: فتح بيت المقدس أو الجزية. طيب، قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أذكر فيها اسمه. قوله من أظلم استفهام للنفي، أي لا أحد أظلم، لذلك قال لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه حيث وقع، يعني في كل الموارد التي وردت في القرآن. والاستفهام والنفي إذا جاء بصيغة الاستفهام كان مشربا معنى التحدي، يعني كان نفيا مضمنا للتحدي لهؤلاء. فقوله جل وعلا ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، مع التحدي أن يأتي أحد بأظلم من هؤلاء. وقوله تعالى ومن أظلم، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمعنى لا أحد أشد ظلما وتعديا وجرأة على الله تعالى ومحادة لأمره من امرئ منع مساجد الله أن يعبد فيها جل وعلا. وقد استشكل بعض أهل العلم أن القرآن الكريم ذكر في غير موضع هذه الصيغة في أفعال مختلفة، ففي هذا السياق قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وفي سورة الأنعام قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وفي سورة الأعراف قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أيضا. فاستشكل أن يكون هذا الخبر قد تكرر في أفعال مختلفة، إذ إنه قد يتبادر إلى الذهن أنه إذا أطلق ومن أظلم ممن منع كذا ومن أظلم ممن فعل كذا أنه لا يساويه أحد في الظلم، وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة. أول جواب أن قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أي لا أحد أشد ظلما في المانعية، أي في منع ذكر الله وعبادته، ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فخصوا الأظلمية بالصلة، خصوا الأظلمية بالصلة، هنا الصلة صلة الموصول من منع مساجد الله. في سورة الكهف: من أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، فالأظلمية هناك في التذكير بآيات الله والإعراض عنها. ففي كل مورد تكون الأظلمية نسبية، تكون الأظلمية نسبية بالنظر إلى الصلة المذكورة في الآية. الوجه الثاني أن هؤلاء جميعا مستوون في الأظلمية، فقول لا أحد أظلم لا ينفي أن يساويه أحد في الظلم، لكن ليس ثمة ظلم فوق هذا، فهم مستوون في الأظلمية. وإن كانت الأفعال مختلفة، فالسياق لا يدل على أنه لا يساويه أحد في الظلم، إنما ليس ثمة ما هو فوق هذا الظلم من ظلم. هذان وجهان يجاب بهما عن ما يتوهم مما قد يأتي من تعارض في هذه الآيات. لا، كلهم ظالمون ويستوون في الظلم، فتقول ليس ثمة أقبح من أن يفعل كذا في المسجد، فتذكر فعلا ثم تذكر فعلا ثانيا، بمعنى أنه لا أحد يزيد في القبح على هذا القبح، لكن لا يمنع المشاركة. فالآيات هنا ذكرت أظلمية من منع مساجد الله، أظلمية من افترى على الله كذبا، أظلمية من ذكر بآياته ربه فأعرض عنها، وهؤلاء في الأظلمية مستوون ليس فوق ظلمهم ظلم. واضح؟ نعم. قوله ومن أظلم من منع مساجد الله، مساجد جمع مسجد، وأضاف المساجد إليه تشريفا لها، وهي بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي المواضع التي يذكر فيها الله تعالى ويسبح له فيها بالغدو والأصال، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ونزل الآية على قريش منعت الكعبة، أو النصارى منعوا بيت المقدس، أو على العموم، والأصوب هو الأخير، أن الآية عامة لكل هذا. وقوله تعالى ومن أظلم من مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، خرابها بتعطيلها عن ذكر الله عز وجل وتعطيلها عن ما بنيت لأجله، هذا خرابها. وعمارتها إشغالها بذكره، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، كما ذكر الله تعالى في سورة التوبة في الرد على المشركين الذين تفاخروا بعمارة المسجد الحرام، قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن؟ لا، لا يستويان. فعمارتها بذكر الله فيها وخرابها بتعطيلها من ذلك. قال تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها أي مساجد الله إلا خائفين، والخوف هنا قدري، يقذفه الله تعالى، يقذفه الله تعالى في قلوبهم. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال في حق قريش لا يحج بعد هذا العام المشرك، وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية. طيب وعلى العموم ما ذكر، هم ألم يذكر في المنع ثلاثة أوجه؟ منع قريش ومنع النصارى أو على العموم، فذكر خائفين وجهين دون الوجه الثالث، وهو ما ذكرته الخوف الذي يقذفه الله في قلوب هؤلاء، وهذا خوف قدري الله جل وعلا يتولاه، كما قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، كما قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا شيء ليس للناس فيه يدان، إنما هو من شأن الله عز وجل. قال تعالى لهم في الدنيا خزي، قال خزي في حق قريش غلبتهم وفتح مكة، وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية، والصواب ما هو عام من ذلك. والخزي هو كل ما يعاب به الإنسان وتسوء به حاله، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، جمع الله لهم عذابين، عذاب معجل في الدنيا وهو الخزي، وعذاب مؤخر في الآخرة وهو العذاب العظيم. بعد هذا قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قوله فأينما تولوا في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت، وقيل هي في تنفل المسافر حيثما توجهت به دابته، وقيل هي راجعة إلى ما قبلها أي إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم، وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، فهي كقوله بعد هذا قل لله المشرق والمغرب الآية. والقول الأول هو الصحيح، ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب عليه الإعادة، وهو مذهب مالك. وقوله وجه الله المراد به هنا كقوله ابتغاء وجه الله أي رضاه، وقيل معناه الجهة التي وجهنا إليها. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك، فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله. وقال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع. طيب قوله جل وعلا ولله المشرق والمغرب إثبات ساعة ملك الله عز وجل لكل شيء، لأن كل شيء له مشرق ومغرب، ولله المشرق والمغرب. في المعاج فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فالمشارق والمغارب باعتبار أن الشمس لها في كل يوم مطلع يختلف عن الذي قبله، ولها مغرب يختلف عن عما قبله. فقوله ولله المشرق والمغرب جنس يشمل كل المشارق وكل المغارب، وهذا فيه إثبات ساعة ملكه، فأينما تولوا فثم وجه الله. ما مناسبة الاتيان بهذه بعد ما تقدم؟ في الآية السابقة ذكر الله تعالى ظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، في هذه الآية أثبت سعة ملكه جل في علاه وأنه يملك المشارق والمغارب، وعليه فإنه إذا ضيق على الإنسان في موضع أن لا يعبد الله فإن أرض الله واسعة فيعبده حيث تيسر له، كما قال الله تعالى إن أرضي واسعة يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإن الله تعالى ذكر سعة أرضه سبحانه وبحمده وأمر بعبادته حيث تيسر الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، قال فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه مبنية على ما تقدم، ولله المشرق والمغرب خبر، وقوله فأينما تولوا هذه مرتبة على الخبر السابق، قال فأينما تولوا ذكر الحديث أنهم صلوا، والمقصود فأينما تولوا أي فأينما قصدتم. فثم وجه الله أي قبلته والجهة التي يصلح أن تقصدوها تعبدا لله لأن له المشارق والمغارب. فقول فثم أي هناك وجه الله، وجه الله أي قبلته والجهة التي أمرتم أن تتوجهوا إليها. وبهذا يتبين أن الآية ليست من آيات الصفات كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من أهل العلم، فليس هذا من التأويل المذموم لأن الآية ليست من الصفات، إنما هي خبر عن أن من توجه إلى أي جهة فإنما يتوجه إلى الله عز وجل ويستقبل ما أمر باستقباله فيما إذا لم يتمكن من استقبال الجهة التي أمر بها، كما قال تعالى في آية أخرى وستأتي في آيات القبلة ولكل وجهة هو موليها، أي جهة، ولكل وجهة هو موليها أي جهة وقبلة يستقبلها، فهذه وتلك في معنى واحد. وقد استدل بعض أهل العلم من مثبتة الصفات بهذه الآية على إثبات صفة الوجه، لكن في ذلك نظر، فإن ليست من آيات الصفات لكن قد يستدل باللازم أن الله أضاف إلى نفسه وجها، ولكن هذا لا نحتاج إليه مع ثبوت هذه الصفة بالدليل الصريح البين الظاهر الذي لا يلتبس، وهو قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو صفة ليش؟ للوجه، وهو ثابت، وقوله تعالى وكل شيء هالك إلا وجهه. فقوله تعالى فثم وجه الله أي قبلته، إن الله واسع عليم. قال المفسر رحمه الله، جاء الوقت، قال المفسر رحمه الله فأينما تولوا في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت، أي إقرارا لهم في صحة صلاتهم لما التبست عليهم القبلة. وقد ذكر جماعة من أهل العلم إن هذا الحديث ليس له إسناد مستقيم، وقيل هي في تنفل المسافر حيث ما توجهت به راحلته، كما جاء عن ابن عمر وعمر بن ربيعة وأنس بن مالك وغيرهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة. وقيل هي راجعة إلى ما قبلها، وجه ذلك أي إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم، وهذا واضح أيضا. وقيل إن احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، فهي كقوله قل لله المشرق والمغرب، ثم قال المصنف: والقول الأول هو الصحيح، أي أنها فيما إذا صلى الإنسان إلى غير القبلة بالاجتهاد. ثم تبين أنه أخطأ الجهة فيقال له: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. والذي يظهر أن المعاني جميعها صالحة، إلا فيما يتعلق بالاحتجاج على من أنكر تحويل القبلة، لأن ذلك سيأتي تفصيلا فيما نستقبل. قال: ويؤخذ منه، أي من الآية، أن من أخطأ القبلة فلا تجب إعادة عليه، وهذا مذهب مالك. وقول أن من أخطأ القبلة يعني بعد اجتهاده. وفرق بعض أهل العلم بين الحضر والسفر، والذي يظهر أنه لا فرق بين الحضر والسفر، فمن أخطأ بعد الاجتهاد وبذل الوسع في معرفة القبلة فإنه لا إعادة عليه. وبه قال سفيان الثوري، وهو قول في مذهب أحمد، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وجه الله المراد به هنا كقول ابتغاء وجه الله أي رضاه، وهذا تفسير غير صحيح، لأن وجه الله المراد به هنا قبلة الله والجهة التي أمر باستقبالها. فوجه هنا بمعنى وجهة وجهة وقبلة، وليست بمعنى رضا الله كما قال في قوله ابتغاء وجه الله. وقيل معناه الجهة التي وجهنا إليها، وهذا هو الصحيح. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، عاد إلى التعقيب على إيش؟ الوجه الأول. فقال: وأما قول كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله. والصواب أنه متشابه من جهة كيفيته، فنحن لا نعلم الكيفية، لكن من حيث دلالته على إثبات هذه الصفة لله عز وجل فليس من المتشابه، بل هو من البين. إذ الوجه ما تحصل به المواجهة. وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وهو لا ينفي إثبات الوجه، لكن الخطأ ليس في إثبات هذا اللازم، إنما الخطأ في أن يبطل الأصل ويكتفى في التفسير باللازم، فيقال معنى ويبقى وجه ربك أي ذاته، ويعطل عن إثبات صفة الوجه، فيقال بل نثبت الوجه ونقول يبقى وجهه وذاته. وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة، هو صفة ثابتة بالسمع، أي طريق إثباتها الخبر، فهي من الصفات الخبرية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.